وعظائم الموبقات. وسيأتي معنا الحديث الذي جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام 7 موبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم. والله عز وجل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الشريعة جاءت بالتحذير الشديد والوعيد العظيم في هذا أكل مال اليتيم بالباطل. والصحابة رضي الله عنهم كان لهم عناية بكفالة الأيتام، ولهذا كثير من دور الصحابة فيها أيتام، واليتيم يكفل في البيوت، ليست هناك دور لكفالته، وإنما يكفل في البيوت. منهم من يكفل يتيما، ومنهم من يكفل 2 أو 3، ويعاملونه معاملة أبنائهم كأنه واحدا من أولادهم، ويربونه تربية أولادهم، ويؤدبونه تأديب أولادهم. ثم هو في هذه المسألة، مسألة تحذير من أكل مال اليتيم، يخلطون شيئا من ماله بمالهم في مسألة الطعام، يخلطون شيئا من ماله على قدر حظ اليتيم ونصيبه مع طعامهم، ويأكلون سويا. مضوا على ذلك. وهذه الخلطة في المال بين الإخوان أمرا مألوفا، كل يعني يشارك، خاصة في الأسفار ونحوها، في شيء يعرف بين السلف في الأسفار يسمى التناهد، يعني كل يضع ما تيسر ويشتركون في زادهم سويا ويطعمون سويا. فاليتيم الذي معهم في بيتهم يعاملونه بذلك، يعني يخلطون شيئا من ماله مع مالهم، لأن في مشقة عظيمة جدا لو أن طعامه يجعل مستقلا من ماله ويصنع مستقلا من ماله، فيشترى مثلا الزاد الذي يخصه، طعام الذي يخصه، ويطبخ له وحده ويأكل طعامه وحده، وما بقي من طعامه يحفظ له إن احتاجه وإلا فسد. فكانوا يخلطون طعامه بطعامهم ويأكلون بإحسان له ولأنفسهم، ولا يكون هناك قصد تعد على مال اليتيم، هكذا كانوا يفعلون. لكن نزل آيتين في القرآن فخاف الصحابة خوفا عظيما، نزل آيتين في القرآن الكريم فخاف الصحابة رضي الله عنهم خوفا عظيما. نزل قول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ونزل أشد منها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فحصل لهم خوف، يخشون حتى من اللقمة الواحدة، فحصل لهم خوف. فبعد نزول الآيتين انطلق الصحابة كل من عنده يتيم وعزل مال اليتيم عن ماله، يعني لما يشتري الطعام ما كانوا يفعلون الطريقة الأولى، يشترون بمال مشترك وخلطة في المال، وإنما صاروا يأخذون مال اليتيم ويشترون له الطعام الذي له، ثم يأكل منه ما يأكل، بقي شيء يترك له يأكله في وقت آخر أو يفسد، ومالهم على حدة، طعامهم على حدة وطعام اليتيم على حدة، صاروا هكذا في البيوت. وهذا فيه مشقة عظيمة على أهل البيوت، هذا فيه مشقة عظيمة على أهل البيوت. اشتد عليهم ذلك، عظم الأمر، فجاءوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصنعون، مثل ما نزلت الآية ذكرا لسؤالهم وجوابا عليه، ذكرا لسؤالهم، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن اليتامى، المقصود كيف يصنعون، من عنده يتيم كيف يصنع، كيف يتعامل معه، كيف يكون مسألة الطعام والشراب، يسألونك عن اليتامى. فجاء الجواب بآية تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطون فإخوانكم، الخلطة التي كنتم تفعلونها لا شيء فيها، الخلطة التي كنتم تفعلونها لا شيء فيها ما دام أنكم تتعاملون هذه المعاملة معاملة ماذا؟ الأخ لأخيه، لإخوانكم، فالخلطة بين الإخوان لا شيء فيها ما لم يتقصد الإنسان ماذا؟ شيئا باطلا، يتعمد شيئا باطلا. أما إذا كان لا يتقصد باطلا ويعامل المعاملة التي بين الإخوان، المعاملة التي بين الإخوان لا حرج، وإن تخالطون فإخوانكم. الجواب الأول إصلاح لهم خير، هذا الجواب الأول، يعني أن يكون رائدكم في تعاملكم في مال اليتيم إصلاح مال اليتيم، تعملون على ذلك، إصلاحه بحفظه، إصلاحه بتنميته، إصلاحه بألا يؤخذ منه شيء بغير حق، يرعى مال اليتيم، تكون هذه القاعدة الأساس. أما المخالطة لا حرج فيها، وإن تخالطون فإخوانكم، إن جعلتم شيئا من ماله مع شيئا من مالكم ليكون الزاد مشتركا بينكم لا شيء في ذلك، بشرط ماذا؟ سلامة مقصد الإنسان بينه وبين الله، الله المطلع. ولهذا قال الله عز وجل والله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم المفسد من المصلح. ولهذا جاء في الأثر عن طاووس رحمه الله إذا سئل عن شيء من أمر اليتيم رد إلى هذه، قال الله والله يعلم المفسد من المصلح، لأن التعامل مع مال اليتيم إما بإصلاح وإما بماذا؟ بإفساد، والله العليم بذلك، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الله عليم، الله جل وعلا مطلع، الله يعلم المفسد من المصلح، يعلم المصلح فيثيبه عظيم الثواب، ويعلم المفسد وأعد له عظيم العقاب، مثل ما في الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا المفسد، هذه عقوبة عند الله، الله عالم بالمفسد. إذن جاءت الآية مبينة أن يكون رائد الإنسان في تعامله مع مال يتيم الإصلاح، أما خلطة مال اليتيم مع ماله رفعا للمشقة ودفعا للحرج لا شيء في ذلك. قال وإن تخالطون فإخوانكم، خلطة التي بين الإخوان في المال ما فيها بأس ولا حرج فيها، ولا حرج فيها. فنزلت هذه الآية جوابا على سؤال الصحابة واستشكالهم لما نزلت الآيتان لا تقربوا مال اليتيم وآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. نعم. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم من السبع الموبقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، متفق عليه. وقوله وأكل الربا وأكل مال اليتيم، نعم وأكل مال اليتيم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، وليس المراد خصوص الأكل، بل كل استعمالات مال اليتيم حرام. يعني هذه تبدل وأكل مال اليتيم، وقوله وأكل مال اليتيم لأنها أخذ من الحديث فقط موضع الشاهد، وقوله وأكل مال اليتيم، نعم، أو وأكل الربا وأكل مال اليتيم، نعم، تضاف وأكل الربا وأكل مال اليتيم، نعم. وقوله وأكل الربا وأكل مال اليتيم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، وليس المراد خصوص الأكل، بل كل استعمالات مال اليتيم حرام إلا ما فيه مصلحة له. ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ولم يقل أكلهم، والأخذ أعم من الأكل، فأكل الربا معناه أخذه سواء استعمله في الأكل أو البناء أو المسكن أو غير ذلك. والواجب الإحسان إلى اليتيم لأنه فقد أبا استعماله في الأكل أو البناء أو الملبس أو غير ذلك، المسكن هو البناء أو الملبس أو غير ذلك، نعم. أحسن الله عليك. والواجب الإحسان إلى اليتيم لأنه فقد أباه وعطفه، فيجب على المسلمين أن يسدوا محل والده. هذا الحديث حديث تحذير من السبع الموبقات، قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. لما ذكر هذه السبع لا على وجه الحصر للموبقات في هذه السبع، ولكنه تنبيه على خطورة هذه السبع الموبقات، مثله لما قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع، ما هن يعني الموبقات المهلكات الكبائر، ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تزنوا ولا تسرقوا. لما ذكر هذه الأربع لا أن الموبقات محصورة فيها، مع أن الأسلوب أسلوب حصر ألا إنما هن أربع، لكن لا يعني الحصر فيها، وإنما هذا حصر لأعظم الموبقات وأكبرها وأشدها. الأول يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، الأول يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، والثلاث الباقيات تتعلق بحقوق العباد، لا تقتلوا النفس، لا تزنوا، لا تسرقوا. في حجة الوداع قال إن أعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، ذكر هذه الثلاث، هي نفسها لا تقتلوا النفس هذه الدماء، ولا تزنوا هذه الأعراض، ولا تسرقوا هذه الأموال، إن دماءكم أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ولو تقرأ الأحاديث في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان كثيرا ما يؤكد على هذه الأمور الثلاثة، مع تأكيد على التحذير من الشرك الذي هو أعظم الموبقات وأكبرها على الإطلاق. فإذا هذا الحديث لما قال اجتنبوا السبع الموبقات لا على وجه الحصر بهذه السبع، ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال هي إلى السبعين أقرب، هي إلى السبعين أقرب. ولهذا تجد بعض المصنفين في الكبائر من يعدونها سبعين، ومنهم من يزيد على السبعين بكثير، ومنهم من يزيد على السبعين بكثير. فالموبقات الكبائر عظائم الذنوب، كل ذنب فيه لعن، فيه طرد من الرحمة، فيه وعيد بدخول النار، فيه تهديد بحرمان دخول الجنة، فيه نفي الإيمان، فيه قول ليس منا، هذه علامات، لأن ما يكون لعن في صغير، ولا يكون وعيد بدخول النار في صغير، ولا يكون تهديد بحرمان دخول الجنة في صغير، ولا ينفى الإيمان، لا يؤمن في صغير، هذه علامات، علامات على أن هذا من الكبائر، أو يكون نص على أنه كبير. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ إشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، هذا تنصيص على أنه من الكبائر. ولهذا الكبائر ليست محصورة في هذه السبع، لكن فاد هذا الحديث خطورة هذه السبع، خطورة هذه السبع المذكورات في الحديث، وأنها أعظم الذنوب. اجتنبوا السبع الموبقات، وسماها موبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة، مهلكة، موبقة يعني مهلكة لصاحبها، توبق صاحبها أي تهلك صاحبها. قال اجتنبوا السبع الموبقات، أول ما بدأ به الشرك بالله، الشرك بالله. ولو تقرأ ما تقرأ في النصوص تجد دائما في التحذير من الكبائر وعظائم الذنوب أول ما يحذر منه الشرك، لأن أعظمها وأشدها خطورة، وأشدها خطورة. اقرأ آيات في القرآن كثيرة في باب الأوامر يبدأ بالتوحيد، وباب النواهي يبدأ بالشرك، لأن الشرك هو أعظم الموبقات، وهو الذنب الذي لا يغفر، لا يغفره الله سبحانه وتعالى لصاحبه. اليوم في صلاة المغرب الآية الأولى استمعنا إليها، ما هي؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وبعدها بآيات أيضا قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الأولى ختمت بافترى، والثانية ختمت ضل، لاختلاف السياقين، اختلاف السياقين. الآية الأولى في السياق يتعلق بأهل الكتاب فشركهم افتراء، والسياق الثاني يتعلق بالمشركين وشركهم ضلال. هناك قال افترى وهنا قال ضل. وفي الآيتين بين سبحانه وتعالى أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله، لا يغفره الله. ما المقصود لا يغفره الله؟ مع أن الله عز وجل قال إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، إن الله في سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا أي حتى الشرك. ما المقصود هنا لا يغفره الله؟ أي إذا مات عليه، إذا مات عليه. أما آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا أي حتى الشرك لمن تاب، من تاب من أي ذنب حتى الشرك تاب الله عليه. أما آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا من مات على ذلك، والمعنى أن من مات على الشرك، من مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله ورحمته، ليس له في الآخرة إلا النار مخلدين فيها أبد الآباد. مثل ما أيضا استمعنا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، وإن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا وسيصلون سعيرا. فوالله جل وعلا يقول والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ما للظالمين عن المشركين من نصير. فالشرك بدأ به، اجتنبوا السبع الموبقات، بدأ بالشرك لأن أعظم الذنوب وأكبرها على الإطلاق، وهو الذنب الذي لا يغفر، وما دونه من الذنوب تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك لا مطمع للمشرك إن مات على شركه في مغفرة الله سبحانه وتعالى. قال اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر. والسحر ذكر بعد الشرك مباشرة، وقبل ما قبل المذكورات في الحديث قدم عليها، لأنه كفر بالله، كفر بالله سبحانه وتعالى. والقرآن في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وأيضا قبلها: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين إلى تمام الآية. والآية التي بعدها، هذه الآيات دلت على كفر الساحر من وجوه كثيرة، عدها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول سبعة وجوه في هذه الآيات، سبعة وجوه تدل على كفر الساحر، وأن الساحر لا يكون ساحر إلا إذا كفر بالله. وانظر بداية كفره في أول تعلمه للسحر، نبذ فريق. أول ما يبدأ السحر بنبذ القرآن، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية اتباع الشيطان، ما يمكن يكون ساحر إلا بخطوتين: نبذ القرآن واتباع الشيطان، بدون هذه ما يكون ساحرا. ولهذا من الشياطين، سواء شياطين الجن أو الإنس، إذا أراد أحد أن يتعلم السحر أول ما يطلبون من امتهان القرآن، أول خطوة نبذ القرآن. كل ما كان نبذ القرآن أقوى يكون دخوله في السحر أكبر، هذا كفر بالله. واتباع الشياطين أيضا فيما تتلوه من الباطل والضلال والدعوة إلى الشرك بالله، هذا كفر بالله. ثم تبرئة الله عز وجل لنبيه سليمان من السحر الذي رماه به اليهود واتهموه به بقوله: وما كفر سليمان. هذا الآن وما كفر سليمان تبرئة له من ماذا؟ من السحر. برأه من السحر بقوله: وما كفر سليمان. إذن هذا يدل على أن ماذا؟ أن السحر كفر. قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر تعلمه وتعليمه كفر، كفر بالله سبحانه وتعالى. ثم الملكان اللذان أنزلهم الله للابتلاء: ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. انتبه، ترى هذا كفر. دلت الآية على كفر الساحر من وجوه، من وجوه عديدة. ودلت على كفر الساحر من وجوه عديدة، فلا يكون ساحرا إلا بالكفر بالله. ولهذا قدم هنا قال: الشرك بالله والسحر، الشرك بالله والسحر. ثم ذكر بعده قتل النفس التي حرم الله، قتل النفس التي حرم الله. والقتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا يعد أعظم الذنوب بعد الشرك مباشرة. يعني لم يعص الله عز وجل بذنب بعد الشرك بالله أعظم من ماذا؟ من القتل، أعظم من القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالقتل هذا من عظائم الذنوب. ولهذا في الحديث: ألا إنما هن أربع، في حجة الوداع ذكر الشرك وذكر بعده القتل. لا، وعندما أيضا تقرأ القرآن تجد في آيات يذكر في النواهي الشرك ثم بعده القتل، مثل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. بعد قال: ولا تقتلوا النفس. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب. فيأتي بعد الشرك والكفر بالله، يأتي بعد الشرك والكفر بالله ماذا؟ القتل، يأتي القتل. والسحر قدم على القتل لأن السحر كفر بالله، السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل الربا. وهذا أيضا من عظائم الذنوب، من عظائم الذنوب ومن الموبقات. وجاء في القرآن آيات عديدة في التحذير من أكل الربا والوعيد الشديد على أكله. وذكر الأكل هنا وفي الذي بعده أكل مال يتيم لأن الأكل هو أعم وجوه الانتفاع، والمقصود أخذه بغير حق، سواء أكل أو استعمل في لباس أو في مسكن أو في مركب أو غير ذلك. وأكل الربا وأكل مال اليتيم، هذا موضع الشاهد. عد أكل مال اليتيم في السبع الموبقات، عد أكل مال اليتيم في السبع الموبقات. قال وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. نعم. والواجب الإحسان إلى اليتيم لأنه فقد أباه وعطفه، فيجب على المسلمين أن يسدوا محل والده بالإحسان إليه ورعايته، وإن كان له مال فيجب أن يحافظ عليه حتى يبلغ الرشد فيسلم له ماله كاملا، كما قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، إلى أن قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لأن اليتيم ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن ماله، فإذا تسلط عليه ظالم وأكله فهذا من أعظم الظلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، رواه ابن ماجه. الذي يقرأ النصوص المتعلقة باليتيم، ونحن عرفنا أن اليتيم ذكر في القرآن حثا على الإحسان إليه والرعاية لماله والإصلاح له والتحذير من ظلمه وأكل ماله بالباطل، جاء ذكر اليتيم في القرآن في أكثر من 20 موضعا، وهذا يدل على أن الأمر عظيم جدا. الاهتمام باليتيم هذا من الأمور التي جاءت الشريعة بالتأكيد عليها مرات وكرات في القرآن والسنة. فالواجب أن يحسن المرء الذي كفل يتيما أن يحسن إلى هذا اليتيم إحسانه لولده، أن يحسن إليه إحسانه لولده، وأن يعوضه ما فقد عطف الأبوة وحنان الأب، فيعوضه ذلك. كن ما مثل ما مر معنا في الأثر، كن لليتيم كالأب الرحيم، كن لليتيم كالأب الرحيم، فيعوضه بحنان وعطف ورحمة. أما أن يكون على العكس ظالما له، مستغلا ضعف اليتيم ليظلمه ليأكل ماله ليأكل حقه، هذا له الوعيد الشديد عند الله، له الوعيد الشديد عند الله سبحانه وتعالى. إذن من الأشياء المطلوبة ممن كفل مال يتيم أن يحفظ مال اليتيم، وأن يحرص على تنمية مال اليتيم وإصلاحه كما تقدم معنا في الآية قل إصلاح لهم خير، فيعمل على ذلك ويعنى به حتى يكبر هذا اليتيم ويطمئن كافله لرشده، يأنس منه رشدا فيدفع إليه ماله كاملا، يدفع إليه ماله كاملا، مثل ما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى، يعني قبل أن تعطيه ماله اطمئن لرشده، يعني أنه يحسن يتصرف في المال. أما إذا كان كبر وما عنده رشد لا تعطيه ماله حتى يحصل عنده رشد، لأنك إن أعطيته ماله أفسده، وربما أفسده وأفسد بالمال نفسه، استعماله استعمالات محرمة، فينتظر حتى يطمئن لرشده ويبتليه يمتحنه يعمل أشياء حتى يطمئن لذلك فيدفع له ماله كامل. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، بلغوا النكاح صار رجل، إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر. ولي اليتيم لا يستعجل بأكلها قبل أن يكبر اليتيم وينتقل مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة والقدرة، فيستعجل كاف اليتيم في صغر اليتيم يضيع ماله، ينتبه، هذا فيه وعيد وعقوبة الله الآتي ذكرها في هذا السياق في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هنا في الحديث الذي خرجه ابن ماجه يقول فيه عليه الصلاة والسلام: اللهم أن يحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، هذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها كاف اليتيم، وأن اليتيم ضعيف والضعيف يحتاج إلى رأفة وإحسان، هذا جانب. الجانب الآخر، الضعيف لا يستغل ضعفه، لأن بعض الناس يستغل ضعف اليتيم. أرأيتم لو أن شخصا مات عن أولاده وهم رجال مدركون وعندهم قوة وقدرة، هل أحد من قراباتهم يستطيع أن يمد يده لشيء من المال؟ لا يستطيع، لا قوية. لكن إذا مات رجل عن رضيع أو مات عن حمل في بطن أمه وترك له مالا مالا كثيرا، وصارت كفالته مثلا إلى واحد من إخوانه، إما إخوان الميت أو إخوان الرضيع، فلا يستغل ضعف هذا الرضيع أو هذا الصغير وأن ما يدري عن شيء وينهب المال. إذا كان هذا الصغير سيكبر ويعرف أنه ما كان له مال أو يظن أنه ما كان له مال، رب العالمين مطلع على كل شيء، فسيصلون، فإنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقال: اللهم من يحرج حق الضعيفين، اليتيم ضعيف فلا يستغل ضعفه، يحرج حق هؤلاء، يعني يلحقهم الحرج والإثم والعقوبة من الله سبحانه وتعالى الذي يتعدى على مال اليتيم. حق الضعيفين اليتيم والمرأة، المرأة أيضا ضعيفة، إذا استغل إنسان ضعف امرأة وأكل مالها بغير حق أو أخذ حق، يعني أخذ مالها بغير حق، فهذا فيه الوعيد في هذا الحديث. نعم. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كان ضعيفا أن يلي مال اليتيم، عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وإنما نهاه عن ذلك لما رأى من ضعفه، وهو صلى الله عليه وسلم يحب هذا لكل ضعيف، ألا يلي مال اليتيم حتى لا يعرضه للخسارة والضياع. هنا في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، يعني تجنب الولايات ولو كان على شخصين، ولا تولين مال يتيم، ولا تولين مال يتيم. أحيانا من يلي مال اليتيم قد يحصل ضياع لمال اليتيم، لا لقصد سيء في من ولي مال اليتيم، وإنما لماذا؟ لضعفه ويعني عدم مثلا تمكنه التام من التنمية للمال والرعاية للمال والحفظ للمال، فقد يضيع المال لا لقصد سيء منه ولكن لضعفه. فهذا الحديث فيه تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان الإنسان يعلم من نفسه ضعفا لا يلي مال اليتيم، لا يحمل ذمته شيئا يعلم من نفسه ضعفه فيه وعدم قدرته من حفظه. إنما نهاه أي نهى عليه الصلاة والسلام أبا ذر عن ذلك لما رأى من ضعفه، وهو صلى الله عليه وسلم يحب هذا لكل ضعيف، يحب هذا لكل ضعيف. أنت أنظر للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قدم بمقدمة في كلامه لأبي ذر، قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وهذه ترى مهمة جدا في النصيحة، وجميلا أن يسمعها منك المنصوح وتكون معه صادقا فيها. لما تقول لمن تنصح في شيء: والله يا أخي الكريم إني أحب لك ما أحب لنفسي، يحدث له طمأنينة وارتياح للكلام الذي تحدثه به، سواء حثا على خير أو نهيا عن شر. حثا على خير، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: والله إني لأحبك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهنا نهى أبا ذر عن أمر يخشى أن لا يتمكن منه، قال: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وهذا فيه تنبيه أن الذي يلي مال يتيم ينبغي أن يكون عنده قدرة وتمكن فهم في مسألة معينة، ويحفظ المال والتنمية له، يحفظ المال والتنمية له. إذا كان يعرف من نفسه ضعفا وعدم قدرة يعتذر ويقول: ما أستطيع، ما عندي قدرة. يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لكل ضعيف. هذا الذي أحبه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أحبه صلى الله عليه وسلم لكل ضعيف، لأنه ناصح عليه الصلاة والسلام لأمته كلهم صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا: ولا ضير على الإنسان أن يولد يتيما وينشأ يتيما، بل قد يولد يتيما ويكبر عظيما، فيكون من أفضل عباد الله وأتقاهم وأحسنهم قياما بطاعة الله. هذه الكلمة تأملوها: قد يولد يتيما ويكبر عظيما. وهذا كثير تقرأ في سير كثير من الأكابر والأئمة الأعلام في الأمة الذين لهم أثر عظيم كبير جدا في الأمة، كثير منهم ولد يتيما لكن كبر عظيما، صار له الأثر العظيم على ليس على مجتمعه بل على الأمة. وهذا تجد في يعني سير كثيرة جدا لي، وسيأتي معنا بعض الأمثلة. فلا ضير على الإنسان أن يولد يتيما، لا ضير عليه، لأن اليتم إذا وفق هذا اليتيم لمن يحسن إليه يكبر عظيما في علمه، في أدبه، في نفعه، في بذله، في إحسانه، في جوده، في كرمه. يعني كثير من الأيتام الذين عاشوا صغرهم فقرا وكبرهم غنا يحسون بالفقراء إحساسا ذاقوه في صغرهم، يختلف عن لو ينشأ الإنسان من صغره في أسرة غنية. أنا يحدثني أحد الأغنياء المعاصرين يقول لي: أنا أحب دائما أن أتصدق بالثياب، ولأحب أن أتصدق بالثياب، يقول هذه لها طعم، ودائما أحب أن أتصدق، وخاصة في الأعياد وفي كذا أحب أتصدق على الفقراء بالثياب. يقول: لأني لما كنت في المرحلة الابتدائية لما أقبل العيد ما كان عندي ثوبا للعيد ولا نملك شيئا في أسرتي، وكنت سأدخل العيد بثوب بالي قديم، وجاء رجل إلى مدرستنا وأعطى جميع الطلاب كل واحد ثوبا. يقول: فوجدت لها طعم في نفسي وأنا في صغري فقيرا، فلما كبر صار الإحساس الذي مر به في صغره وذاق طعمه وحلاوته في صغره يحب أن يدخله على ماذا؟ ولهذا كثير من الأيتام الذي نشأ يتيما فقيرا ثم فتح الله له في الرزق نفع الله بهم نفعا عظيما في باب البذل والإحسان والنفقة والخير. وقل مثل ذلك في العلم أيضا والنفع العظيم في الأمة. فقد يولد يتيما ويكبر عظيما، قد يولد يتيما ويكبر عظيما فيكون من أفضل عباد الله وأتقاهم وأحسنهم قياما بطاعة الله. نعم. ويكفي شاهدا لذلك أن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وإمام المتقين وقدوة وإمام المتقين أحسن الله عليكم وقدوة عباد الله ولد يتيما، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وكفله جده عبد المطلب إلى سن الثامنة ثم مات بعد سن الثامنة، وكفله عمه أبو طالب، فنشأ عليه الصلاة والسلام يتيما. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. ولعل من الحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم يتيما أن يعرف قدر اليتامى ويعنى بحقوقهم وإصلاح شؤونهم. وقد يظن أن اليتم نقص في حق المرء، فلما صار محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان ذلك تغييرا لهذا المفهوم. نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل ولد آدم وخيرهم وسيد ولد آدم أجمعين ولد يتيما، وليس هذا فقط بل ولد في أشد ما يكون فيه اليتم، لأن أشد اليتم أن يموت والد المرء وهو حمل في بطن أمه، أن يموت والده وهو حمل في بطن أمه فيخرج إلى الدنيا أصلا ما يوجد له ماذا، يعني بعضهم يذوق حلاوة ماذا الأبوة، يكون مثلا يموت أبوه في الرابعة ويتذكر يعني هذا الحنان وهذا العطف وهذا المداعبة ويبقى لها عنده شيء في, في, في, في نفسه. لكن أن يولد هكذا بدون أب، مات والده وهو حمل، هذا يحصل. نبينا صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، هذا أشد اليتم، هو سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه حكم، ولعل من الحكم في ذلك أن يعرف قدر اليتامى، أن يعرف قدر اليتامى ويعنى بحقوقهم وإصلاح شؤونهم. قد يظن أن اليتم نقص، لا ليس نقصا، اليتم ليس نقصا، قد يظن أن اليتم نقص، يجب على، وهذه رسالة أرسلها إلى كل يتيم صغير، لا يظن أن اليتم نقص بل من ورائه إن وفق الله عز وجل مجد عظيم ونفع كبير، فلا يظن أن اليتم نقص، ليس بنقص. وهذا السيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، فكان هذا الحدث المتعلق به يغير هذا المفهوم الذي ربما يعلق في نفوس كثير من الناس. نعم. وقد وجد في الأمة عظماء وأكابر في العلم والصلاح والنفع العام للأمة نشأوا أيتاما، وهذا فيه تنبيه لمن يقوم على رعاية يتيم ويحسن تأديبه وتربيته، فما يدريك قد يكون إماما من أئمة المسلمين أو من خيار المتقين وأفاضل عباد الله، فيكتب لك أجر تربيته وإصلاحه وتأديبه. يعني الآن هذه أيضا مسألة مهمة، من عنده يتيم يكفله، من عنده يتيم يكفله يقوم على كفالته، ما يدريك يا كافل اليتيم قد يكون هذا من أئمة المسلمين، قد يكون هذا اليتيم الذي عندك من أئمة المسلمين، وإذا أحسنت رعايته وتأديبه ومتابعته وتعويضه فقد والده كتب لك ماذا؟ حظ ونصيب من إمامته في الدين، حظ ونصيب من إمامته في الدين. ولما تقرأ في تاريخ الأمة تجد أئمة أكابر نشأوا أيتام، ووجد في الأمة عظماء وأكابر في العلم والصلاح والنفع العام نشأوا أيتاما، وهذا فيه تنبيه لمن يقوم على رعاية يتيم ويحسن تأديبه وتربيته فما يدريك قد يكون إماما من أئمة المسلمين أو من خيار المتقين وأفاضل عباد الله، فيكتب لك أجر تربيته وإصلاحه وتأديبه. فهذا الإمام أحمد والإمام الشافعي والأوزاعي والبخاري رحمهم الله وغيرهم كثير نشأوا أيتاما، وما ضرهم يتمهم لا في نشأتهم ولا في عاقبة أمرهم. يعني خذ هذا المثال الواضح، هؤلاء الأربعة يعني في حياتك اليومية، في حياتك اليومية لا يزال يتكرر عليك الإمام البخاري، حدثنا البخاري، روى البخاري يوميا، مرات يمر عليك اسمه تترحم عليه، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الأوزاعي، أئمة كبار هؤلاء في الأمة، ولهم قدم صدق وثناء عظيم في الأمة وذكر عظيم، كلهم نشأوا أيتاما. نعم. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد عن أبي سراج بن خزيمة وهو ممن كان مع أحمد في الكتاب أن والده خزيمة كان يعجب من أدب أحمد وحسن طريقته، ويقول: أنا أنفق على ولدي وآتيهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا فما أراهم يفلحون. وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم، انظر كيف يخرج وجعل يعجب. جميل هذا، أعداد جميل والله. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد عن أبي سراج بن خزيمة وهو ممن كان مع أحمد في الكتاب أن والده خزيمة كان يعجب من أدب أحمد وحسن طريقته، ويقول: أنا أنفق على ولدي وآتيهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا فما أراهم يفلحون. وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم، انظر كيف يخرج وجعل يعجب. يعني كان رحمه الله في صغره في غاية الأدب، كان في غاية الأدب رحمه الله تعالى، والحرص والهمة العالية والاهتمام. وهذا الآن والد أبي سراج يقول: كان والدي ينفق مال على أولاده ومؤدبين ويتابعهم ويستحثهم وما أفلحوا، ما مشوا في العلم، وأحمد ما أحد يتابعه، ورب العالمين هيأه لأمر عظيم ينفع به الأمة. يقول هذا كان مع أحمد في الكتاب أن والده خزيمة كان يعجب من أدب أحمد وحسن طريقته، ويقول: أنا أنفق على ولدي وآتيهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا فما أراهم يفلحون. وهذا واقع، يتابع ولده: خذ هذه هدية وهذه جائزة وهذا كذا، وإذا حفظت الكتاب الفلاني لك عندي مبلغ كذا وسأشتري لك كذا، وتجد أيتام حفظ وهمة وحفظ للوقت ومحافظة على العبادة وقيام ليل وعبادات، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الحميدي رحمه الله: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب وأخفف عنه. وقال المزني رحمه الله: ما كان عند الشافعي مال وأمه ما عندها شيء، ويريد أن يتعلم ويحفظ، والمعلم كان يأخذ أجر على تحفيظه وتعليمه، فما كان عنده شيء، فكنت أقوم على الصبيان إذا غاب، وهذه الأجرة، أقوم على الصبيان إذا غاب وأخفف عنه، فما كان يأخذ منه شيء. ولد يتيم وفقير، انظر الآن صيته ومكانته ونفعه العظيم في الأمة، رحمه الله ورحم جميع أئمة المسلمين. نعم. وقال المزني رحمه الله: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10. يقول: أنا حفظت القرآن أنا ابن 7 سنين، هذه فيها تعال حبيبي أحفظ وأعطيك كذا، وكل يوم مثلا جوائز وتحفيز. ابن 7 سنين وحفظ القرآن، ما فيه المحفزات والتشجيع والدعم ويا ابني ويا حبيبي. وتجد مع هذه الأشياء الكثيرة ما يفلح بعض الأولاد، وهذا ابن 7 سنين حفظ القرآن. وحفظت الموطأ، مطلع الإمام مالك وهو ابن 10 سنوات،